أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر من عين لا يخاف عواقبها، فترى أن من حقه أن تؤديه يقينا وتغضب له غيرة. تكلمنا عن تؤديه يقينا، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن تغضب له غيرة، وبدأنا بتمهيد قضية أصول الأخلاق وكيف أن الأخلاق كل خلق محمود محفوف بخلقين ذميمين، فالشجاعة المحمودة بين التهور وبين الجبن، والكرم المحمود بين البخل وبين الإسراف، وهكذا. فذكرنا خلق الغضب، وهذا في حملتنا لتطهير القلوب، تطهيرها من الغضب، من الغضب المذموم، لأن الغضب غضبان، لأن الغضب غضبان، غضب لا يحبه الله بل يمقته الله، وغضب يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويعاقب من لم يغضبه حين تنتهك حرمات الله. الغضب الأول المذموم الذي نود تطهير قلوبنا منه هو الذي يؤدي إلى تعدي الحدود وإلى انتهاك الحرمات وإلى الانتصار للنفس وإلى الغلو فيها في النفس. لذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. فقال يا رسول الله أوصني، قال ألا تفقه، لا تغضب. أنت بتفهمش، ما تغضبش. هذه النصيحة العامة ليست خاصة بهذا الرجل وحده، وإنما بصفة عامة: كن هادئا، كن رزينا، لا تأخذك الحدة ولا الطيش ولا الغضب للنفس ولا الانتصار لها، بل اهدأ. لذلك كنت أود أن أجعل خطبة بعنوان السكينة السكينة، فليس البر في الإيضاع. الرسول صلى الله عليه وسلم حين نفروا من عرفة ليلة عرفة، كان انتوا عارفين بقى الناس وهي خارجة من عرفة عند الغروب، انتوا شوفوا العربيات والاتوبيسات عاملة ايه. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم تمم لنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بالحج والعمرة، آمين. في النفرة من عرفة تجد الناس كله بيجري وكله بيتنطط وكله عايز يعدي على قدام اللي جنبه. الرسول شوف بقى لما كان في الوقت ده بقى كان إبل وخيل، وكانت حمير وبغال، وكل واحد وناس ماشية، فكان كله طلع يجري. فالرسول قال لهم السكينة السكينة، فليس البر في الإيضاع، في النرفزة والجري واللهج للخروج من نسك. تجد كثير من الناس يحصل هذا حتى في الحرم، لأن الناس خارجة من الحرم، خارجة من الصلاة، الكل بيجري وكل بيجري ده. هي دي لا تغضب، لا تغضب. حتى أنني فوجئت بهذا الحديث الخطير سأل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا يباعدني من غضب الله؟ ماذا يباعدني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. والحديث حسن في صحيح الترغيب والترهيب. قال: لا تغضب. غضب الله انا عايز اقول ايه، حاجة تخض كده، ترعب. لذلك الواحد بيخاف وهو يتلو الآية: كبر مقتا عند الله. مقتا، المقت اشد الغضب. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. شيء عجيب جدا، لا يستطيع البشر ان يتصور غضب الله. ولذلك يا اخوة بقول ان خطورة او من خطورة يوم القيامة التي ينبغي ان يلقى اليها البال، ان ربنا يوم القيامة يقول الانبياء حين يأتي الناس: سيدنا ابراهيم، سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، الكل يقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا الى غيري. كأن الانبياء يقولون انا ما اقدرش اكلم ربنا النهاردة، اليوم ده ما اقدرش اشفع عند الله، فان ربي غضب. تصور: اللهم انا نعوذ بك من غضبك، اللهم انا نعوذ برضاك من غضبك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعوذ بالله من غضب الله. الغضب، غضب الله شيء لا يطاق ولا يقوم له شيء. قال: ماذا يباعدني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. الجزاء من جنس العمل. ايضا عن ابي الدرداء ان رجلا سأل النبي صلى عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: لا تغضب. دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب. فكبح جماح الغضب تؤدي إلى الجنة وتنجي من النار. ولذلك حين يستطيع الإنسان أن يملك نفسه عند الغضب فهذه قوة، قوة عظيمة، قوة تجعل الإنسان يشهد له أنه قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الصرعة الذي يصرع الناس كثيرا، اللي كل ما يقابل حد يغلبه، كل ما يقابل حد يغلبه، يصرع الناس كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين يقول ايه، يقول: وانا اعلم رجلا غضب فقتل امه، واعلم رجلا غضب ف فقال كلمة الكفر الغضب. لذلك يا إخوة الغضب مصيره خطير. والرجل كل الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند القتال ونار الحرب تشتعل، لكن من كف طرفا أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل. هي دي اللي يمسك نفسه عند الغضب ويكبت أو يحجم غضبه فلا يتصرف على مقتضاه، هذا هو البطل. سأل رجل سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال إني لا أملك نفسي إذا غضبت. قال إذا غضبت فاملك لسانك ويدك. وهنقول دلوقتي حالا إن شاء الله علاج الغضب، إنك أنت إذا غضبت ما تملكش إنك أنت ما تغضبش، لكن تملك إذا غضبت إنك أنت تسكت وتمسك إيدك. كان إذا غضب قبض على يديه، يمسك نفسه يتماسك. كأن سيدنا سلمان الفارسي قال املك لسانك ويدك، أي إذا كنت لا تسيطر على نفسك لا تستطيع أن تكبح هيجان غضبك وانفعالاتك، فإنك تملك لسانك وتملك يدك، فلا ينطق لسانك بسوء ولا تمتد يدك بشر أو بسوء. علاج الغضب، واحد غضوب بيغضب كتير يعمل ايه؟ حلها ايه؟ اولا ان يتعلم الحلم، سبحان الله العظيم. والحلم يتعلم، وانا قلت قبل كده ان بعض الناس كانت عنده زوجة سيئة الخلق، سيئة الخلق نقصد بها يعني صوتها عالي، يعني عنيدة ما بتسمعش الكلام، يعني غضوبة بتغضب بسرعة، يعني سريعة الانفعال والغضب وبعيدة الفيئة، تيجي تصالحها ما تصالحش. فقالوا له ما لك ولها، طلقها. والنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم: رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. والعلماء قالوا في الثلاثة الثاني رجل آتى رجلا ماله ولم يأخذ على ماله وثيقة، ونسيت الثالثة. الشاهد ايه؟ انه العلماء قالوا ايه؟ ان اللي ادى رجل ماله ولم يأخذ عليه وثيقة، ربنا قال ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. شوية ولا كتير اكتب عليه ورقة، لو ما كتبتش عليه ورقة وكان فلوسك ودعيت عليه لا يستجاب دعاؤك فيه، ده معنى لا يستجاب دعاؤه. كذلك تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، قالوا ايه؟ ان عنده التصرف الصحيح، مش عجبك طلقها ما تدعيش عليه. هي كده بعض النساء فيها طبع كده، زي ما قلنا كده طابع الحدة، عنيدة، سريعة الغضب، بطيئة الفيئة، كسولة، نؤومة، بطالة. ورجل آتى اسمها ما لم يدل أنه صلى الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم، فيها صفات ده طبعها، وانت جوزتها على كده عجبك عجبك، مش عجبك طلعها، لكن ما تقولش تدعي عليها. ثلاثة لا يستجيب الله دعاءه فلا يستجيب الله دعاءه في امرأته. قيل لبعض السلف يعني ايه طلعها؟ فقال لا، اني اتعلم فيها حسن الخلق، اتعلم فيها الحلم، انا مخليها كده هي تنرفزني وانا اقول يا رب صبرني يا رب، يا صابري عليك يا صابري، يظل يصبر عليه ويحجم غضب. ده بعض الناس كان عنده غلام، غلام يعني خدام، يتعلم فيه الحلم. بيتعلم منه، بيتعلم فيه كده ان الغلام ده يفضل طول الوقت ينرفزه وهو يتصبر. فلابد ان نتعلم الحلم دون ان تبتلى. يعني مش بنقول ايه ان الانسان يتعلم الحلم حين يبتلى بزوجة او خادم من النوع ده، لا، وانه يتعلم انت الحلم فانك انت ترى. والله انا مش عارف اقول ايه في النقطة دي بالذات لانني سريع الغضب. يعني هو ده عيب فيا، وانا في كتاب قصة الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية اعترفت بعيوبي وكتبتها كلها وآفاتي، وقلت ان منها فعلا سرعة الغضب، ان انا لما بغضب او بتنرفز وبتبقى الحالة صعبة جدا. فيمكن الدرس ده معمول تحديدا عشان اعالج به نفسي، ان يتعلم الانسان الحلم، ان يتعلم الانسان الحلم. يعني احيانا فعلا وانت ماشي في الشارع وانا سايق العربية وماشي، واحد بيشوف حاجات، ولكن لان انا كنت بزعل لما كنت راكب جنب اخ او سائق، والسائق يكلم الناس، الشبابيك مقفوله وما حد يسمع، ودي شوف ده بيعمل ايه، شوف عمل ايه، شوف يا ابني اهدى خلاص، احنا هو مش سامعك اللي انت عايز تقول له، يا بني ادم امشي اهدى، يا بني ادم شد حيلك شويه، في ناس بتحب. تعلمت من هذا ان فعلا وانا في العربيه ساكت وقاعد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، وخلي بقى اللي يمشي يمشي واللي يقف يقف واللي يخبطك يخبطك. واحد خبط العربيه النهارده وانا خارج، هو خارج بالعرض كده بيخرج لحد نص الشارع عشان يبص الناس الشارع في حد معدي ولا لا، فخبط، انزل شوف، قلت له بتشكلين يلا مع السلامه توكل على الله، ولا انا اشوف ولا انت تشوف وتمشي. هو ده الحل الوحيد لئلا تغضب، ان نتعلم الحلم، ان احنا نتعلم فعلا الحلم. قال سبحانه وتعالى في وصف عباده المتقين الصادقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهنا قصة عجيبة جدا لأحد الخلفاء، أنه جاء أنه كانت جارية جعفر الصادق رحمه الله، كان ذات يوم يصب خادمه على يده الماء فسقط منه الإبريق على رأس جعفر الصادق رحمه الله فشجه، هو داخل بالأبريق كده ماشي، تعرفين الأبريق النحاس ده بيبقى له القعدة اللي بيقعد عليها حادة جدا، القعدة اللي بيوضع عليه، راحت نزل على دماغه، راحت فتح دماغه، سقط الإبريق وسال دمه على جبهته، فمسحه ونظر إليه ثم نظر إلى الغلام فقال الغلام والكاظمين الغيظ، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس. قال قدر الله وما شاء فعل، اذهب اغرب عن وجهي عفوت عنك. فقال والله يحب المحسنين. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، اذهب فأنت حر. ده كده بينرفزه، قال له اذهب فأنت حر لوجه الله. هكذا يكون الترتيب، سبحان الله. والكاظمين الغيظ، أن يكظم الإنسان غيظه. وقال رسول الله صلى عليه، صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. وخلي بالك من كلمة تجرع، تجرع يعني بلعها، تجرع يعني العملة اللي حصلت فيه عمل ايه؟ بلعها، تجرع. تجرع الغيظ يعني بلع ودخله، ما طلعوش لبره، ما خلاش غيظه يخرج للخارج، وانما خلاه للداخل. قد يجد الانسان في حياته اشياء لا حل لها الا انك تبلعها وتعديها. وده خلق عجيب اسمه التغافل. تغافل. وحدث الامام احمد ان العافية 10 اجزاء، 9 منها في التغافل، فقال: العافية 10 اجزاء كلها في التغافل. التغافل انك انت تعمل نفسك مش واخد بالك، يعني ما تكبرش الحاجات الصغيرة. ولذلك انا بقول ان من الاجرام بحق النفس التوقف مع الحوادث الجزئية الصغيرة في حياتنا. سبحان الله العظيم، النهاردة كنا في مجلس مع بعض المشايخ الكبار، وجاءت قصة الأذى، ان بعض الناس بيتكلم عن المشايخ، واحد قال كذا، واحد قال كذا، واحد قال كذا. انا رأيي الشخصي، وان كان لم يوافقني عليه المجلس كله، حد خلاص اسكت. يعني فانا رأيي ان المشايخ لما حد يتكلم عليهم يسكتوا وما يتكلمش وما يردش وما يدافعش، خلاص اللي يقول يقول، بس هو يرضى ربنا جل جلاله. سواء سخط الناس او رضوا، الموضوع ده ما بقاش يعني ايه، لكن المشايخ يقولوا لا، لازم ينصح فلان وينصح فلان وينصح علان ويقال. اهي دي بقى اللي انا بقول عليها خلق التغافل، كأني مش واخد بالي. انسى، هي دي القضية، ان عشان تقدر تستجمع شمل قلبك وتقدر تنشغل بربك وتقدر تسير في خط دعوتك وتقدر تعيش حياتك الإيمانية. إزاي تقدر تعيش حياتك الإيمانية من إخبات وخشوع وإقبال على الله وحضور قلب وتركيز في دعاء وتعلم علم ومعالجة أخطاء الناس وأهواء الناس وتركيز في دعوتهم إلى ما يحبه الله ويرضاه وما ينفعهم في هذا الوقت وفي هذه الأزمنة وفي هذه الفتن، كل ده ما يبقاش انت فاضي ان انت تشوف بقى مين اللي قال عليك ده مش عارف ايه واللي قال ايه واللي قال ايه. يا عم اللي يقول، وبعدين في يوم القيامة نلتقي، اللي بقى ما سمحناش يبقى هناخدها من عينيه، حسنات احوج ما نكون اليها، حمل حسناتنا الى الاخرة. الشاهد ايه؟ عايز اقول ايه؟ التغافل بقول ان من الاجرام بحق النفس الوقوف مع الحوادث الجزئية، ان ايه فلان عمل مش عارف ايه وما دعانيش، فلان عدى علي وما قالش سلام عليه، فلان اتصلت بيه وما ردش علي، فلان بعت له رسالة وما ما اتصلش بي، فلان دعيته مش عارف لايه وما حضرش، فلان طلبت منه فلوس سلف وما ادانيش، فلان استلف وما رجعش الفلوس، فلان. يا عم عدي، انسى بقى. اللي هيعمل كده ويقف مع الحاجات دي هيقطع نفسه، هيضيع اعصابه. مش هيعرف يعبد ربنا. ازاي يركز بدماغه في صلاة وهو في دماغه كل ده وفي قلبه كل ده؟ فين اسهل سبل الوصول للجنة؟ انا ابيت كل ليلة وانا سليم الصدر. مش ده الراجل اللي الرسول بشره بالجنة 3 ايام يدخل عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنة؟ قال ايه؟ ابيت كل ليلة وليس في قلبي غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين. يا رب نطولها دي، ان الواحد يبات كل ليلة. انا هطول دي لو ما سمعتش فعلا. انا لقالي مدة فعلا بطلت اقرا جرايد، بطلت الحاج عمرو يجيب لي اخبار من على النت من على مش عارف ايه وايه. سيبنا بقى، خلينا نعبد ربنا. هي دي، هو ده الحل الوحيد، هو ده الحل الوحيد لكي تستطيع ان تعيش حياتك الايمانية، لكي تستطيع ان تعيش وانت سليم الصدر، ليس في قلبك غل ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد ولا بغضاء لأحد من المسلمين. إخواننا دول مهما يكن، سيدنا علي علمني والله من صغر الجملة دي أخذت بلبي. لما سألوا سيدنا علي عن مخالفيه قالوا أكفار هم؟ قال لا، إلى آخره. مش فاكر النص دي، هي كلمة اللي علاج في ذهني وأنا طفل كده. قال ايه؟ اخواننا بغوا علينا. لما سألوه عن الخوارج مين دول؟ قال اخواننا بغوا علينا. فهو في النهاية اخويا، هو في النهاية مسلم له حق علي العفو والسماح، فلذلك ما اقدرش ارد عليه، ما اقدرش اتشفى فيه، ما اقدرش، ما اقدرش. ما قالوا ايه؟ ليس افضل في معاملة من لم يتق الله فيك باحسن من ان تتقي الله فيه. هو ما اتقاش ربنا، خلينا نتقي ربنا يا اخي بس، وتبقى عدت. الشاهد ايه؟ تجرع ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله. المهم إنها بتبقى إيه؟ ابتغاء وجه الله، مش ضعف، مش قلة حيلة، لا، وإنما هفوتها لوجه الله طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أعجب الأحاديث برضو اللي والله فعلا مع الواحد منذ أن كان غلاما، 3 أقسم عليها، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، 3 أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. حديث عظيم جدا في صحيح مسلم، صح؟ الله أكبر، ده أنا لسه فاكره من زمان قوي. الحديث ده يأسرني في قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليها. الله يرحمه أبويا كان برضو يقوله كتير من زمان قوي، كان يدينه مثال برضو من سهسي، ان احيانا واحد ابنه دماغه تسخن شوي يجري بيه على الدكتور ويصرف له 10 جنيه، ده ابويا الله يرحمه، كشف وعلاج ومش عارف ايه، يصرف له 10 جنيه. وواحد تاني ابنه يجيله صداع ودماغه تسخن، يجيب له اسبرينة بتعريفة، حباية اسكين ولا ريفو، وياخدها وخلاص وراح. هي دي ما نقص مال من صدقة. إذا تصدق وربنا صرف عنه بال10 جنيه وصد الشاهد إيه؟ خلاص كان إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ظلم عبد ظلامة، فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. استبر يا مظلوم، استبر ولا تدفع الظلم بظلم ولا الأذى بأذى، بل تجرع غيظك وطوبى لك بأنها أفضل جرعة. هنيئا بالهنا والشفاء، تجرعها هنيئا مريئا. الغضب أيها الإخوة نخسة من الشيطان يثير بها الإنسان ويستفزه فيصبح الإنسان كالوحش بعد أن كان إنسانا هادئا. الغضب من الشيطان. قال الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سبحان الملك جل جلال الله، سبحانه العظيم الجليل الله، العزيز الكبير الله، المالك المهيمن الله سبحانه، لحكمة هو يعلمها سلط علينا هذا الشيطان وأعطاه أدوات واستفزز من استطعت منهم بصوتك. تفاجأ جواك صوت مستفز، اضربها، اشتمه، اقتله. صوت الشيطان جواك، صوت مستفز واستفزز، استفزازي. وانا كتير قلت ان بعض الناس ناسي ان في شيطان، ناسي ان اللي بيوسوس في ودنه عمال يقول زز جوه ودنه وجوه صدره، زز عمال يقول اعمل اعمل، ده قالت ده عملت ده يمكن ده ده ده. الكلام ده كله اسمه ايه؟ شيطان. وربنا أمرنا عند معاملة الشيطان ألا نأخذ معه ونرد. أنا قلت هنا أظن في حلقة من أسبوعين فاتوا كده إن أنا كاتب في الكراسة بتاعت مدرسة الحياة إياك أن تتناقش مع الشيطان فإنه حتما سيقنعك، لأنه الشيطان إنه لن يقتنع. لما تقعد تجري حوار مع الشيطان وتتكلم يقول لك ايه لا ده هو بقى بيستغفلك، قول لا ده هو غلبان مش قصده، لا قصده ما هو عمل قبل كده كذا وكذا وكذا. هتفضل تجر مع الشيطان حوار هيغلبك وهيخليك في الاخر تغلط وتعمل الغلط، ده شيطان. عشان كده ربنا امرنا ايه؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان أحدهما يسب وهو مغضب قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد. قالوا ماذا يقول؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصار يصرخ ويقول ما بي من جنون، ما بي من جنون، ما بي من جنون. مين اللي بيقول ما بي من جنون؟ بس المجنون هو اللي يقول أنا مش مجنون. فعمال يقول انا مش مجنون. هو انا مجنون ولا ايه؟ انا مش مجنون. يا عم حد قال لك انت مجنون؟ لكن فعلا يبقى دي الحقيقة. ادم قال انا مش مجنون. الشاهد اذا نزع الشيطان في نفسك ونخسك فلا تستسلم له واستعذ بالله منه. واحد تعلم الحل، اثنين تجرع الغيظ، ثلاثة استعذ بالله من الشيطان، أربعة الوضوء والاغتسال. عن أبي مسلم الخولاني الله ينور عم السامح، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. عن أبي مسلم، عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله عن معاوية ابن أبي سفيان أنه خطب الناس يوما. سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، رضي الله عنهما، خطب الناس يوما وقد حبس العطاء شهرين، قعد شهرين ما يقبضش الناس أو ثلاثة. فقال له أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني ده يا جماعة أحسبه من الأولياء، من عباد الله الصالحين الكبار. أبو مسلم الخولاني مشهور أنه كان يعلق صوتا في مسجده يؤدب به نفسه، مسك معلق كرباج كان يقوم الليل، فإذا كلت رجله، رجليه خلاص مش قادر يقف، يجيب الصوت ويضرب رجله ويقول قومي فوالله لأزحفن بك حتى يكون الكلل منك لا مني. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. فمسلم الخولاني من العباد الأقوياء في دين الله. حبس العطاء، رأس بيت مال المسلمين بيخرج عطاء لكل واحد من المسلمين أو للمستحقين من المسلمين، إن ده بياخد 10 دنانير وده بياخد 20 دينار وده بياخد 50 دينار، كل واحد بياخد مرتب شهري. حبس العطاء شهرين أو 3 شهور لظروف في الدولة في الأمة مفيش. فقال له أبو مسلم يا معاوية، هو بيخطب في وسط الناس الدنيا كلها حاضرة ومعاوية أمير المؤمنين، فقال يا معاوية إن هذا المال ليس مال أبيك ولا مالك ولا مال أمك، أين مال المسلمين؟ فأشار معاوية إلى الناس أن امكثوا. بس سيبه. ونزل من على المنبر فدخل فتوضأ ثم خرج. قال يا أيها الناس إن أبا مسلم قال إن المال ليس بمالي ولا مال أبي ولا مال أمي، وصدق أبو مسلم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد سبق الكلام على بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وذكر فضائلهم وذكر تفاضلهم فيما بينهم وهنا يذكر الشيخ رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه، فقال أهل السنة والجماعة يتولون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه، وأهل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الصدقة من زكاة أو غيرها، لأن الصدقة أوساخ أموال الناس، فلا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى تمرة ساقطة أخذها ومسحها وقال لولا إني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها. وجاءه تمر من تمر الصدقة وكان عنده الحسن بن علي رضي الله عنه، كان طفلا صغيرا، فأخذ هذا الطفل تمرة فوضعها في فيه، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فم الطفل لأنها لا تحل له لأنه من أهل البيت. هؤلاء هم أهل البيت من تحرم عليهم الصدقة، وجعل الله لهم بدل ذلك كلمني زي ما بكلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت تسكت. عشان كده قلت لك ايه، امشي، غير المكان، ابعد، لان ده الحل الوحيد عند الغضب ان تسكت. ايضا التواضع، لان الكبر والغرور ورؤية النفس والتعالي على الآخرين واحتقار الآخرين وازدراءهم يشعل الغضب. يعني لما تشوف حد مثلا بيتنطط عليك وانت شايف نفسك ان انت احسن منه، صاحب فضل عليه، فده ينرفزك اكتر. او انك انت تشوف انسان انت احسنت اليه وهو بيعض ايدك اللي انت احسنت بها اليه. التواضع القلب الفتوة وانسان عينها الا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا. فتوة، راجل بجد بطل قدها انك تشوف ان انت ما تستاهلش، الا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، تشوف ان مالكش حق على حد ولا ليك فضل على حد، انت اقل الناس واضعف الناس وكل الدنيا دي احسن منك. اذا شفت كده مش هتزعل من حد ولا تغضب من حد. قال انس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط، فداه ابي وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان احسن الناس خلقا على الاطلاق، والله يعني يعجز البشر ان يحرزوا درجة واحدة من اخلاق النبي. 10 سنين خدامه غلام عيل صغير لم يسمع كلمة اف، يعني مش عمل حاجة قال يا اخي انت ده الواحد من دول بيقول في اليوم الواحد 100 مرة قرفتاني. انا خلاص قرفت زهقت. دي اكتر من كلمة اوف بقى. سيدنا النبي 10 سنين لم يقل اوف قط. يقول وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته. انت ليه عملت كده؟ ولا لشيء تركته لما تركته. ولكن كان يقول لو قضي لك ما قضي كان صلى الله عليه وسلم. هو ده بنتعلم الأدب من سيدنا النبي، ونتعلم حسن الخلق من سيدنا النبي، نتعلم حقيقي أن هذا الشيء انت زعلان ان هو ما عملش كذا. لو ربنا قدر انه يعمل كانت عمل، ده قدر. ما تعملش يبقى خلاص ربنا ما قدرش، انتهينا. ولذلك برضو من اللطائف الحياتية، مش عارف بتيجي اللطائف الحياتية ليه كده، يعني ان زمان كان مثلا اتأخر فامي وابويا يقلقوا عليا فيخرجوا على الشارع ينتظروني، يعني يخرجوا من البيت وينتظروا على الشارع، يفضلوا ينظروا عشان يشوفوني بس يطمنوا انا على بعد 100 متر ولا 200 متر راجع. فامي ما تسكتش بقى ساعتها، فاوي احنا مش كنا قلقانين انه كان جرى له حاجه؟ اهو جه ما جرالوش حاجه، خلاص انتهينا. بتزعقي ليه؟ بتسالي ليه؟ جه ده اللي كنا قلقانين عشانه، لكن لو لكن ما احناش زعلانين من شخصه. الشاهد ايه؟ لو الانسان فكر بعين العقل احيانا في نرفزته يجد انه ليس لها مبرر، وانها ينبغي ان الا يفعل. فالشاهد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول لو قضي لك، لو ربنا قدر ده كان حصل، ما حصلش يبقى ربنا ما قدروش، خلصت. احد السلف كان يذهب ليطلب شيئا من اميره فيقول قد جئناك في حاجة رفعناها إلى الله قبلك، فإن قضيتها كنت محمودا مأجورا وحمدنا الله، وإن لم تقضها كنت معذورا مأجورا واستغفرنا الله، فإنه هو الذي لم يقضها على يدك. هو ده واحد فاهم القدر ماشي ازاي، فاهم ان الامور كلها بيد الله. يقول له احنا جايين نطلب منك حاجه، لو ربنا قدرها انت هتقضيها، ربنا ما قدرهاش انت مش هتقضيها، ففي جميع الاحوال انت معذور. واحنا يا اما نشكر ربنا اذا انت قضيتها، او نستغفر ربنا لو ما قضيتهاش لانها بذنوبنا لم تقضى. بالله عليكم لو حد عاش المعنى ده مش يعيش مرتاح ويعيش مبسوط ويعيش سعيد؟ ايه عم مصطفى الحلاوة دي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشاهد إخوة أنا أحبكم في الله، إنسان لو عاش هذه المعاني يعيشها سعيدا، يعيش حياته في منتهى الهدوء وفي منتهى البساطة. كنا بنقول في كيف تحلو الحياة أن الحياة تحلو إذا فهمنا الحياة يا ابني دي دنيا بس، خلاص يرتاح. شوف التواضع بتاع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم يوما، وكان أعرابيا لم يهذبه الإسلام، فقال يا محمد اعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. قال ويلك، من يعدل إذ لم أعدل؟ قال له ألا، لو أنا ما عدلتش مين في الدنيا يعدل؟ ثم تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. سبحان الله العظيم، سيدنا النبي عداها. كنت لسه لما بقول ان احيانا يلزم مراعاة الكبير وان اخطأ، ويلزم العفو عن بعض الناس والتجاوز عنهم مهما جرى منه، وخصوصا في وقت ضعفه. قالوا لي منينك؟ قلت لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه مع عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين وقد خاض في عرض زوجته. عبد الله بن ابي بن سلول قال لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الازل. عبد الله بن ابي بن سلول هو اللي قال مثلنا ومثلهم كمثل القائل سم كلبك يأكلك. عبد الله بن سعود ابن ابي بن سلول هو اللي قال وقال وقال وقال على السيده عائشه وخاض في عرضها، وكان يجمع حوله المنافقين ويستنصر بهم وينصرهم، ومع ذلك سيدنا النبي قال الله اكبر. والله الواحد كيف يزداد اعجابه وحبه وتعظيمه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يعذرني من رجل ترك لسانه حتى في أهل بيتي. سبحان الملك. أيها محمد أنت كمان الله يكرمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض عن صحابة النبي الأمين. هل من يعذرني؟ سيدنا النبي قال إيه؟ من يعذرني؟ مين يجيب لي حقي؟ مين يرضيني بعد الرجل ده ما زعلني؟ فجاء ابنه وقال يا رسول الله إني قد بلغني أنك تريد أن تقتل عبد الله بن أبي المنافق، فإن أردت فإني أفعل. قال لا والله، بل نحسن صحبته ما دام فينا. وقد كان أحسن صحبته وظل يكرمه حتى مات، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، بل وأرسل ثوبه الذي قالوا عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول يعني ابنه، وكان مؤمنا صالحا. وقال له يا رسول الله إني أريد قميصك لأكفن فيه أبي لعل الله يرحمه، رحمة الابن بأبيه. فالرسول قال له القميص، قال له لا لا لا، إني أريد القميص الذي يلي جسدك لينال من عرقك. فخلعه له رسول الله. ودايما نسأل السؤال التقليدي، بالله عليك لو انت تعمل كده، ان واحد اتهم زوجتك بالزنا وبعدين مات وفي ايدك ان انت ترحمه، ترحمه؟ صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أعجب قصة في الحلم، وأنا لما بقرأ في سير السلف في الحلم بأدب نفسي، فدي أعجب حاجة وما أظنها تحتمل إلا لمثل الأحنف بن قيس رضي الله عنه. هو ده الراجل اللي فعلا يقوم بهذه صعبة جدا، لأنه كان يضرب به المثل في الحلم. قيل له ممن تعلمت الحلم؟ قال تعلمته من قيس بن عاصم، كانت له جارية تحمل سفودا من حديد، شيء لحاجة كده زي ما تقول يعني زي سيف بس تقيل جدا، حديد وعريض له سن حادة، اسمه سفود، تحمل سفودا من حديد، فوقع منها على ولده الصغير فمات. عنده ابن صغير كده، هي شايله حاجة حديد تقيلة وبتعدي من فوق دماغ الولد، وقعت على دماغ الولد مات. فدهشت الجارية واضطربت، صوتت وصرخت فقال الرجل: يا لله، لا يسكن روعها إلا العتق، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ترى عمل له ايه ده؟ ما فكرش في ابنه اللي مات وخاف عليها ان هي منزعجة. قال ده اللي هيهديها بس العتق، روحي انت حرة لوجه الله، اهدي خلاص. مين ده؟ ازاي ده؟ ما اقدرش اقول لك، لكن ده يكون بس لو ان الانسان مش شايف نفسه، وانما تعلق قلبه بالله فاراد رضوانه ومغفرته ورحمته، فنسي حقه ونفسه. اخوتي، انا احبكم في الله. هل عزمتم ان تطهروا نفوسكم من الغضب؟ لعل هذه الاسباب والسير تعينكم على ان تفعلوا ذلك. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس العلم زاد المتقين.